فليستعين أمر فليستعين. اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث. إيه نعم. يعني بكون من شيخنا يتعمد ترك آثم دعاء النوم إذا أوحدكم فليقوم ذلك بالوجوب. دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ما أظن هذا في أمر إما إما حظ وإما فعل من الرسول ما أقول أبو الفضل. دعاء لبس الثوب اللهم إني أسألك كذلك استعمال دعاء السوق لا إله إلا الله كذلك خاتمة المجلس كذلك. صرنا معروف طبعا يا عبد الله أولى من فضل الجنيات هي نعم معروف بخصوص هذه الآيات يعني وضح على الجدران وهذا ما فيه لا أصل يعني نعم. أي نعم لكن مثلا في عندي في محل يعني ممكن يكون هذا إذا مثلا إذا بيجوز من باب الذكرى للنساء مثلا نذكر آية الجلباب أو الخمار أو بعض الأحاديث في هذا مثلا عملها على لوحة بلاستيك أو شيء ممكن بس لا تزخرف تكتب بخط يقرأ. نعم خط يعني يكون مثلا يقرأ. أي نعم هذا هو وسيلة من وسائل التعليم والتأثير. لكن في بعض يعني من المشايخ دخلوا عندي قبل المرة فأنكروا إنكم أنتم بتعجزوا عن طريق على أنتم بتعجزوا في بيعكم شراكم على هذه الآيات فهذا ما بيجوز. شلون يعني بتعجزون؟ أنا فهمت إنه أنت أصلك تشيلها هاي هيك الناس ما دول بتاجروا بالآيات على بعضهم يعني بتاجروا على بعضهم على هذه الآيات. ده بوسع شيخنا زي ما الحداد بيكتب بياخذ جزء من سورة الحديد اللي بيتعلق في اللباس بياخذ من آية من سورة النور أو من سورة الأحزاب والطبيب بياخذ إذا مرض من سورة كذا. فكل واحد بقطع بياخذ الجزء اللي بيستفيد فيه مصلحة عامة. شو المشكلة فيها هي؟ هيك المنطلق اللي بيكون منه الناس انه بتاجر فيه لانه بياخذ كل جزء مشطر ما فيها شيء ما فيها شيء بالعكس هو شو بيقولوا باللي بيطلعوا المصطلح او بيسخوه او الى اخره هي مو منطلق او بيقرأوا كذلك وبوه. لا لا تريح الله يديك القراءة عم نحكي اللي بيطبع وبينسخ إلى آخره يعني إن شاء الله بيقول مليون جاهل أجاهل وتحكيم الآراء الشخصية والأهواء النفسية. شيخنا عم تقرا عن فضل سؤال لأنه في حالة حدث معي ولكن السؤال يعني إذا إنسان حدث معه مشكلة مع إنسان نصراني ودعا عليه في وجهه كما قلت أنا المسلم دعيت على النصراني وقلت اللهم عليك بالظالمين وأعداء الدين فهل الشيخ ما جائز أن يدعي عليه ولا يعني لا يجوز الخط منه يروح يدعي على ديني مثلا أو يا إلى قصد نعم يعني أنت دعوت علي بوجهه أمامي طيب إذا كنت تخشى أن يسب دينك أو ربك أو إلهك فما يجوز. أما إن كانت الخشية ما يواجه شيخ السجود على الحجر يعني هو أنه حجر الحجر الأسود هم عبد الله إيه وارد كيف طريقته يعني يمس الحجر بجبهته مش على جبهته يعني مع التقبيل التقبيل هو جبهته يعني إذا كنت تقصد مع التقبيل يعني يقبل ويضع لكن مش بلحظة واحدة مو شرط يعني ممكن يعني يكون ما في تقبيل يكون في

ليس لهم مثلاً لهنا لو أضافوا دوني أضافوا ما بيستعملهم هاي معلومة إحنا نعرفهم هاي معلومة علمية لا الكلاب حتى الفصيلة كلها الذئاب وابن آوى والثعلب كلها تصيد بفمها لا بيدها بخلاف القطط. طيب إذا يعني النمر والأسد والقط كلها تصيد بيدها. الله. يمسك باليد. تبع. باليد. بينما الكلبيات اللي هي الذئب والثعلب وابن آوى وغيره تصيد بالفم رأسا بيمسك بالفم. فلا يعني يده طيب. تبع بالفم نعم الكلبيات. يعني نقول ما بلغ الحديث تبع الكنيسين. الإمام مالك إذا كان قام في هذا الخصوص حطيت خط الجواب طلع الجواب لا تفخر ها لك تيقن أكثر يعني تيقن أن يمتلك لا أولي ما التوعب ما التوعب يعني حتى الآن ما يعمل لو وعدت أني ماذا قال لك أنه لا أدري هلأ شو قلت أنا قلت أنه لا أدري إيه هيك عمي إيه مو أنت حكيت عني شلون بتقول لا أدري وأنت تحذري نحن بنفكين العكس أنه لا يدري فقط ما فيش داعي لا أدري نحن بنفكين شيء نعرفه نقول عنه ما نعرفه بكثفين الشيء اللي ما نعرفه وما ما نعرفه بس نحن عنها قواعد عامة لا أتصور الإمام مالك اللي هو يعني من السلفيين يعتبر أو هو السلف ذاته لا يتصور أنه يعاكس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعك الله هذا ما أحد قال به سمعك الله يعني نحن ما بنلاقي عذر للإمام الفتوى اللي نشوفها مخالفة تمام انت لا له عذر ايه شو العذر؟ انت ما جبت العذر العذر انه جبت انك ما تتصور بس ما جبت العذر العذر انه ما بلغ الحديث شو بتقول هاللي بيقول هالكلام هذا شو بيقول هذا الكلام ما بنتصور انه واحد بخالف حديث رسول الله ما نتصور انه يعلم الحديث وبيخالفه هذا هو هذا هو هذا في نيتك مو في لفظك نحن بدنا لفظك انما اللي قالوا الاعمال اللي بينك وبين ربك ايه شو ايه بمناسبة استاذ المية والعمل الصالح كيف حالك؟ تعبان ولا مستريح؟ لتكون عشان هيك ابوك من صلاة الصبح بدري ما حكم من يصلي المسبل ليش معطل اليوم؟ ما حكم المسبل وهو مسبل هل صلاته باطلة؟ حكم المصلي وهو متمذهب ثلاثة أستاذي بالنسبة لقصة عميش أنا معك إيه اسمع السؤال اسمع الجواب الله ما يهديك الله يهديك ما حكم المصلي وهو مسبل فكان الجواب حكمه كحكم المصلي وهو متمذهب طيب ما حكم المصلي وهو متمذهب لأنه أنا سمعان فتوى أنه تبطل صلاته بهالمعنى يعني في الباكستان يشمر سرواله ويصلي أثرت عليهم أنا قلت له كيف تشمر هذا في كراهة فقال لي أبو عمر قال لي إذا صلى ثمانية مسبل في أحاديث كأنها صلاته تبطل كأنه تبطل يعني في شدة في الأحاديث إنه المسبل بتأثر على صلاته الله يجيبك يا طولة البال يا عبد الله فعما بشوف الحكم فأنا ما عندي العلم هذا إنه تبطل صلاته أو في شيء صلاته حتى يضطروا لتشميرها قلت لي قصة ثيابه من الأولون حتى ينتهي من الحكم فمريد نعرف الحكم الحقيقي فيها أجبتوني جواب أنا تاني بده سؤال معكم الصلاة متمزهين يعني الشيخ زاد غموضا أي متى صلاة المتمزهين هو يريد أنه يشرح بصر عن المتمزهين حكم صلاته. طبعا صلاته صحيحة لكن مرسك محرم الطرفين المتمذهب والمسلم وخطأ انه يشمر لازم يقصر هيك هلا بالاولانيه ايه مرتكب محرمه هو مسلم حتى ينصحه من اللي قصر انت هذيك شعر قلت انه الاعمال بالنيات نعم هذا حديث نبوي تريد سؤال الالفاظ كما بالنيات ولا بس الاعمال شو النية من لفظة المتمذهب شو فهمت انت فهمت انه بتريد تشرحوا عن المتمذهب ليتكم تشرحوا عن المتمذهب كيف حكم سلام فانت حوالي ما بعرف ليش خولتوها نعم يا عبدالله نعم انا شايفها روح انت اتمني خلص حريتها تمام نحرم قلتوا لي يحرم على التنتين قلتوا لي شو على المتمثل والمسبح ليش عم تفيد شو يعني هذيك واضحة انه حرام وانه انها الرسول عنها اما المتمسك الحرم يبقى شلون شو دليلها المتمسك الذي يفضل المسلم على الحديث يعني هذا حرام في الشك الله. هذا بالمعنى قلت لك مقدمة بس ضيعت لي انه سألتك النية انه انا عمد بالنية طيب والألفاظ والألفاظ ليش شو الدليل دليل انه لا تقل كلاما تعتذر به عند الناس يعني من الاول انت تكلم كلام صحيح لا تقول انا نيتي كذا ونيتي كذا في اي حالة حكم الألفاظ حكم الأعمال ممكن أقل أعمال الذنب أكبر هنا لا كشفت عن علمك زيادة عن جوابك السابق الألفاظ هي أعمال صح فإذا العمل هذا اللي هو حكم المسبل كحكم المتمذهب شو تفسيره؟ عارف انت تفسيره؟ تفسيره كلاهما حرام كلمة المتمذهب شو كلاهما؟ يعني كلاهما تثنية أنا عندي لفظ مفرد عارف شو معنى المتمذهب في كلام المتكلم؟ المتمذهب يعني يفهم في وجه الشبه انه يخالف حديث رسول الله بدل انما الاعمال بالنية فانا وراها اشتغل المتمذهب لا يصير ذلك متمذهب اللي عملت استنزار طلعت معنا الثاني ها ايه معنا غير فهر كتير هذا واضح يعني المتمذهب هو المتمذهب

يفضل أول شيء إنه يتوقف القطاع غير لمدة 10 سنين. هذا هو، هذا عدم انتباه من نفس المسؤولين هنا. هل الناس يعني بيجي بنفسهم من المخرجين ومضطرين للشغلة يا شباب كثير مالين ما هي المخرج إلا يجي وكم يعني ودعوا بخبرتهم في العمل بيشتغلون يعني القدر هذا إذا كانت دقة ما في إلا الناحية هذه كم مثلا نقول والله ما أستطيع أن أقول إنه ما في إلا الناحية هي يبدأ دراسي تجارية اقتصادية دقيقة حتى يعني يدفع من الجواب من الطرفين من ناحية الشرعية الفقهية من ناحية تجارية اقتصادية علمت أنا حديثا في البنك الإسلامي عندنا في الزرقاء صار من الصناديق تأمين استأجر واحد الصندوق ومفتاح مع البنك ومفتاح معه هو ومفتاح مع بعضهم فهذه أنا هاي سمعت لكن من أشخاص يعني الأستاذ مخرج كبير اللي بيكون يتحججوا طبعا إيه لكن كمان بيقول هذول التجار إنه هذا ما بيحل مشكلتهم هذا بيحل مشكلتهم من زاوية المحافظة على المال أما الاعتماد والأخذ العطاء ما بيحل الشيخ رجائز هذا الفعل طبعا الصندوق نعم أحلش فيه هذا بس لو إيش يعني البنك يعني أنا أقول مثل البنك سايب لما إحدى البنوك أي بنك وأقول له اللي يعني إحنا نعطي مصاري لجهة تعمل في البنوك المهم الطريقة اللي بتعطيها يعني الطريقة اللي بتعطيها للبنك مشروع ولا غير مشروع يعني المرابي يأتي عند الخباز يشتري خبز فبيأخذ الخباز من المرابي ثمن الخبز هي شرط ما يلجأ إليه أنا ضرورة يعني في عقلي مع أنت ورغم أنه أنا أتحفظ دير كادر أفضل أني أتحفظ على مؤسسة ما أتحفظ في البرد ولو أنه نفس القيمة بالفحة بس أقول أنه الضريق إذا أتحفظ مؤسسة على سوق حرش عن طريق الجهة الضريق باب لا ينتهي نحن نحكي عن خرام وحلال الضريق بأصل شيخنا أنه هذا الصندوق أنه مين بوقت الأشجار يبكي هذا الباب يعني في حلال بيأخذوا ولا حرام بيأخذوا حلال طيب يعني أنا أتعامل مع الباب في أنه موقع دي الأجار اللي بفيده فيه أخي نوع التعامل ننظر على إلى نوع التعامل مع البنك نوع التعامل حرام ولا حلال حلال لكن لما نفترض أنه في عندك بنك ما بتعمل بالربا من قال لك حينئذ هالمعاملة الحلالية بصح التعبير ننقلها من هون نحطها لهذاك البنك لكن بحثنا انه هذا النوع من التعامل حلال ولا حرام حلال ثم في وجهة نظر اخرى تبدو لي نحن اذا تمكننا انه نصرف البنوك الربوية إلى التعامل بمعاملات شرعية هذا معناه في تشجيع كبير لهم على هذا التعامل الحلال شيخ يسأل السائل يقول يعني هذه الأسهم اللي بيسموها بسوق عمان المالي تعامل فيها بيسأل ليش قمار يعني تقول قمار؟ لأنه طالعين نازلين بدون ضوابط تجارية يكونوا تابعين للمصنع هذولا أسهم تابعة للمصنع حسب مربحه وخسارته فمربح المصنع بيزيد ثمن الأسهم بيخسر المصنع بقل الإنتاج بتنقص الأسهم فعلى هذا بيدفع السهم وبيرخص ما أظن بس هيك يعني هذه أنا العملية شفتها بعملية نزول العملة

نعم. اليوم ما بيشوف يجيب من البنك المركزي كذا مصاري طيب. يستخدمها العشر آلاف اللي عنده. يتخل على خزينته. أنا مش ذنب أنا. أنا اللي رفضته كنت أبرئ ذمتي مع قضية معينة. أنا ما ساعدت البنك مطلقا بشيء. لا صحيح. صحيح بس عم يقول في فرق بين يعني تعطي بنك الإسكان مباشرة نعم أو تعطي للمؤسسي نعم. إذا أمكن يعني هذا يعني إزالة الوصية اللي بيستفيد بماله يعني لو هو هلا بصير هو مش ماله للرجل اللي دافع بصير مال المؤسس نعم لكن هذا الحرام يوم ما يدخلوا الطريق هذا إذا كان مكان ندفع إحنا شيخ في البنك هل الحرام هذا حرام شرع إنه أدفع في البنك أنت مختار قبل كل شيء ولا غير مختار؟ مختار طبعاً بالخيار. تعطي البنك مختار ما بده يعطي بعطي البنك أو بعطي الإسكان؟ لا أي بنك فرع من الإخوة يتبعون البنوك. عندنا بالنزهة مثلاً في فرع لبنك الإسكان. تعطي شو؟ قيمة فاتورة الكهرباء على فرض أو الماء أو التلفون. طيب. نعم. إيه. بعد ما توصل الفاتورة لعند الإنسان. بيبعث واحد يدفع له اياه هذا البنك يدفع له اياه البنك اذا ما توفرش بيبعث له مثلا اخو بالله اللي بيعرفه على المؤسسة مباشرة بيبعث له هذا احلى اشرع اما لو فعل الفعل الاولى هل جائز شرعا ولا حرام في مساعدة للبنك يعني لانه هو حتما راح يستغل هذا المال هو المال ما أصبح ملك الرجل اللي دفعه يا أخي ليس للمؤسسة نعم هذا المال ليس للمؤسسة ممكن البنك يستعمله يعني نقول آثم الرجل بيدفع للبنك وما بيدفع للمؤسسة شيء إذا كان يتيسر له طريق نعم. للمؤسسة نعم يكون آثم يكون مساعد على الشر أنا عندي مثال أبو لطفي هذا أبو زوجتي ما بعلل مشكلته إلا أنه البنك هنا الموظفين هنا بيستغلوا أموال الآخرين بطريقة خاصة أبو لطفي تعرفه بيجي من بغداد ومعه معاملات أنه حولوا له إلى هنا كذا ألف دينار بيجي لهون بيقول له لسه ما وصلت المعاملة ما اجى لهون الا بناء انه معه يعني شو بسموها مثبتات وبيانات من بنك هناك المركزي في العراق ان المعاملة تحولت الى عمان بيجي لهون بيقول له لسه ما اجي وبيروح اسبوع اسبوعين ثلاثه يبعث لابنه هنيك هاتفيا راجعنا يا جماعه هون عم يقولوا بيجي جواب ياكد انه المعامله فرصانه شو معناه هاي؟ معناه انه هالالوف هاي بيحتفظوا فيها هنا وبيتعاملوا مع المرابين وبيربحوا لهم 100-200 باخره لما المراجع بيعجزهم ها وصلت بيعتبرون وصلت إدخال المال يعني في البنك والوفاء هناك معناها في مساعدة مباشرة هنا يعني تضييق الدائرة ما استطاع ذلك هذا واجب ليش هم اللي فتحوا هاي المسودة بيدفع. في خطيب البنك يسكن المؤسس بيدفع لهذا البنك ما باطل معين مقابل هذا الكفر الفاسق الجاهل. هو لما قلنا انه صار مال المؤسسه من اول ما وضع شنو بيدفعوا يعني أول خرج بس عم تربح من شهر البنك البنك فيها عطاري وعنادي نشريك من جهة ومن المتعاملين معها من جهة أخرى المخل تبع البنك يعني إنه هذا الأمر أنتوا بقول عليكم الفاجر كلها ما بقول عليكم الفاجر يقول ليش قد من مصاري ما تحولها وتسميه قال إن إحنا ألوم قال إن ألوف مركزي وهذا إحنا بنغلبنا حتى المعاملات أو بأوراقها وكذا ووضع أو إدخال على الوارد وإخراج على الصادر طيب تغلبهم وإلو وجب ولذلك يرضوا أجل ولا يعرفوا بسألة وجهات في بيت المباحة والمقاضي ولكن الوارد اللي قايمين هاي الشريعة ومفاجئة عليكم السلام شيخ كمان بالنسبة لل كما قلنا تحدثنا عن ذلك اليوم من الحفريات بالمتر يعني كما جايب نوع مطابعة كما لو قلنا كمية من الأتربة كوم ما محصول تقريبا يعني كوم مو محصول كنا لو حتى هذا مقاول الشيء بجوز هذا إذا كان هذا هو أمثلة في الشرع إذا كان نوعيته مبينة فهذا التخمين التقدير هو الذي يسمى بالخرص فهذا يجوز يعني مثلا الشجر لو يكون حامل فهذا بده يضمن بيجي بيقدر الحمل هذا بتقدير وعلى الأساس بيتفق هو وصاحب الثمر لكن شيء مبين واضح بخلاف ما إذا كان غير ظاهر مثل مثلا الصوف على الغنم هذا ما بتقدر ومثل معروف السمك في الماء مثلا هذا من بيع بيع الغرر فالمسائل تختلف يعني صورة عن صورة أخرى فإذا كان الكوم تراب عادي سيارة مثلا رمت الكوم بتجيب العامل بتبلغ خمس دنانير دينارين حسب كثرته وقلته أما أحفر بها الأرض المجهولة عندك بترى صخرية خلسية ترابية إلى آخره يأتي موضوع الغرر اللي نسميها هم باب المقامرة لأنه عندنا أكوان من التراب يعني قال أحل الرجل يعني أعطوني عن نخلي لا أعطوني مياه هذا صحيح هذا اللي حكينا معه قلت لهم انا والله هذا الكلام يكون احنا تحدثنا في الجعسير انه هذا هو الاصح يعني يا عن نقل يا عن بالله اما لما نقول كورة جيد ليش متفعلين يجوز يحسب الانسان يا يخسر فيها مخاطرة فيها مخاطرة ايه. هو خايف رجل نفسه خايف دكتور انه كون جبل جير. جبل يعني صعب تقديره قانونهم من يعني انه تقديره إن لابد من المياومة او السيارة قانونه تقريبا تقديره المتر الحفر يعني كم برمي متر بنتفش بصير ما تفوش وبيختار بيطلع كذا قال برضو انا يعني صعب فاعطوني من نخلة واعطوني مياومة لا الحفر كمان اصعب واشكر والحفر اصعب قلنا من النخل قالوا انه برضو خرج مشان الحلال والحرام يعني رجل عنده دين مصلي قال يعني اعطوني عن النخل مش مياومي مياومي بتقول انا بتعاجز او بمشي على مهلي معقول